أو زواج أخيها لا تتكرر. فجبر خاطرها في مثل هذا السماحة والتضحية والتيسير بشرط لا يسد إلى التبذير والإصرار، إنما التيسير الذي يقصد به جبر الخواطر، وتحتسب عند الله أن يخلف عليك ما أنفقت، وتحتسب عند الله أن يبارك لك في زوجتك، وتحتسب عند الله أن تكون بينة تثبت على دينها. فإن المرأة الصالحة إذا كانت بينة في نفسها ربما انهزمت أمام المجتمع، فلربما وقفت في المناسبات بحالة الرغبة ورمقتها الأبصار ونظرت إليها وحصل لها من الضيق والحرج ما لا تتحمله، وقد لا تستطيع أنت الرجل لأن تتحمل ذلك. ولو تصورت نفسك أن تلبس جميل الثياب ومحاسن الثياب وتتكلف في هيئتك وبدتك وثوبك لما لا تستطيع وأنت رجل، فكيف بالمرأة التي تهتم بالمظاهر، وكيف بالمرأة التي لا تستطيع أن تتحمل إهانة الغير لها أو لمزها أو الحق من قدرها. هذه أمور ينبغي خاصة على الأخيار أن يتنبهوا بذلك، وأن يعامل الغير مثل ما يحب أن يعامل من غيره. ولا شك أن عماد الأمور كلها على تقوى الله عز وجل. ولا أزال أوصي وأكرر وصية الصبر خاصة على الصالحات والتجمل معهن واحتساب الأجر عند الله عز وجل في ذلك. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يلهمنا السداد والرشاد وأن يبرف بنا في الآخرة والمعاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه وهو رب العباد. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه.